حبايبي الحلوين، كان يا ما كان، كان في زمان سلطان، كل ما كان يشوف راجل عجوز كان يزعل وكان يقول اه من الزمان هيبيض شعري وحيتني ظهري، ولا اعرف اركب حصان ولا اعرف اجري، في يوم من الايام هبقى عجوز زي العواجيز. لكن كان يرجع ويقول ازاي اقدر ولا اقدرش بالزمان، وكان السلطان يبعت يجيب الحكم من كل مكان، من هناك ومن هنا، كان يقول لهم ليه الواحد يبقى عجوز، انا مش عايز حكمه. كانوا يقولوا له دي حكمه ربنا. السلطان يوسف وش الحكمه ويقول ما تسمعونيش كلامكم، ما تورونيش شكلكم، امشوا من هنا كلكم كلكم. وكان الحكمة يمشوا، ويرجع السلطان يقول ازاي ابقى سلطان ولا اقدرش اغلب الزمان، هاتولي الناس من كل مكان يشوفولي طريقة. والسلطان جاتله الناس من كل مكان، من بين اللي جوله تاجر من التجار. بعد السلطان ما اتعشى مع التاجر، التاجر ابتدى يتكلم. التاجر قال طول عمري بلف الدنيا بتجارتي، كده شغلتي، وفي رحلة من ذات الرحلات تهت عن سكتي، لقيتني في أبعد حتة في الغابة، ما بقتش عارف أمشي منين، وتهيألي إن أنا مش هشوف في حياتي وش بني أدمين. لكن بصيت لقيت ورا الشجر عشة، قربت منها لقيت في العشة بنت زي ما تكون أميرة، بتغزل خيول شعرها شعراية شعراية. ولما دخلت وسألتها بتعملي ايه، ضحكت وقالت لي بعمل خيوط شعري قفطان، لو حد يلبسه عمره عمره ما يبقى عجوز. سمع كده السلطان قال للتاجر قولي بسرعة الغابة دي فين، يروحولها منين. التاجر قال للسلطان امشي 20 يوم من هنا هتلاقي اول الغابة، امشي في الغابة 10 ايام هتلاقي عشة الأميرة، يمكن زي ما سبتها لسه بتغزل شعرها شعراية شعراية. والسلطان قال لك بس اخد قفطان شعرها ما بقاش عجوز ابدا، وابقى قدرت اغلب الزمان والزمان ما قدرش عليا. والسلطان نده الفرسان وبعتهم الغابة، راحوا الفرسان غابوا شهر شهرين سنة سنتين، وفين وفين لما رجعوا دقنهم طويلة وهدومهم دايبة ومعهم الأميرة. سألهم السلطان مالكم اتأخرتوا ليه، جرالكم ايه. الفرسان قالوا له تهنا قد ما تهنا، ومشينا قد ما مشينا، وفين وفين لما لقينا الغابة، وتهنا قد ما تهنا، ومشينا قد ما مشينا، وفين وفين لما لقينا العشة وجبنا الأميرة وجينا. السلطان قال للأميرة بقولك ايه، امشي في خزائن القصر قبل اللي تقابليه، وشوفي اللي تشوفيه، واللي يعجبك خديه، بس اديني القفطان اللي عملتيه. والأميرة مشيت في خزائن القصر وقابلت اللي قابلته، وشافت اللي شافته، واللي عجبها اخدته، ورجعت للسلطان ادت له القفطان. السلطان مسك القفطان في ايده وقال يعني خلاص مش هبقى عجوز. ضحكت الاميرة وقالت له خلاص مش هتبقى عجوز. فرح السلطان ومسك القفطان وقال كده ابقى قدرت اغلب الزمان. لسه السلطان هيلبس القفطان، اميرة الغابة قالت له استنى استنى، قبل ما تلبس القفطان هقولك كلمتين، اسمع يا سلطان، لو لبست القفطان ده هتموت على طول. وقف السلطان مستغرب، لو لبس القفطان هيموت ازاي كده، ايه يا أميرة كنت بتكدبي عليا ولا ايه، امال قلت اللي هيلبسه مش ممكن يبقى عجوز ليه. ضحكت الأميرة وقالت له علشان اللي هيلبسه هيموت في ساعتها، مش هيعيش ويستنى ويبقى عجوز، انا ما كدبتش. وخاف السلطان من القفطان والسلطان رمى القفطان وضحكت الأميرة وقالت له: الله، مش هتلبس القفطان ولا ايه؟ صرخ السلطان وقال: لا، رجعت في كلام، عجوز عجوز بس اعيش، الزمان يقدر عليا يعملني عجوز خالص يعملني عجوز شوية، مش مهم، المهم اعيش. من يومها والسلطان يروح هناك ويجي هنا ويضحك ويقول: ما هي دي حكمة ربنا، الانسان في الاول يبقى مفيش، يتولد صغير والصغير يكبر والكبير يبقى عجوز، والعجوز في الاخر يرجع تاني ويبقى مفيش. كده حكمة ربنا، ومين يغير حكمته؟ دور، ومهما تدور ما تلاقيش، ما تلاقيش. لا لا لا لا لا، عيب يا ولاد. طب وحياة كيف يا جدو؟ ما يعني يا جدو؟ طب وحياة كيف يا جدو؟ الله الله الله الله، مين ده كلام يا ولاد؟ وبعدين بقى ازاي بس؟ هو انا شخصي خديتكو تلعبوا بيا على كيفكو؟ هو انا شخصي خديتكو تلعبوا بيا على كيفكو؟ ازاي هقدر الاقيكو 70 سنة بيني وبينكو؟ لا مش انت، عيب يا ولاد، بقول عيب يا ولاد، ما ينفعش. طيب خلاص اشتكوا، خلاص قدمت ابله فضيله غنوه وحدوته.